نعم جزاكم الله خير. يقول هل تنصحوننا بالاستفادة من دروس وجلسات الشيخ عبد الله سكرون أو سكرون في سلطنة عمان؟ نعم، بالنسبة لعبد الله سكرون، هذا الرجل هو الذي أشرت إليه في كلامي سابقا حينما ذكرت أن بعضا يسأل عن حال الحرجي فيقول اسكتوا على زمان فتنة. فعبد الله سكرون حسب ما وقفت على كلامه وحسب ما جاءني وأخبرني الثقات نقل عنه أمورا وكلاما لا يدل على سلفية ولا على منهج علمي، بل يدل على منهج متخبط إلى الإخوانية وإلى الحزبية أقرب منه إلى المنهج السلفي العلمي. فإذا كان الرجل كذلك وثبت عليه ما نقل عنه الإخوة وأنا وقفت على بعض الصوتيات له، فأنا أحذر منه إلا إن كان ورجع إلى الله عز وجل، وإلا فالرجل يحذر منه. نعم جزاكم الله خير. هذا سؤال إن شاء الله، يعني هناك مقال أكتبه في الرد على بعض القواعد التي يقاعدها عبد الله سكرون من خلال محادثته مع الشباب، إن شاء الله سننزلها كان الظهرات في الحاج والبيضاء والبينة. نعم.